أحسن الله إليكم شيخي كما أحسنت إلينا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. شكرا، الله يعطيك يرفعك، العافية الله يرفعك، ويحييك الله يحفظكم شيخي، ويحييك ويحيي الله. الله يحفظكم شيخي ويرفع قدركم في يلا الدارين شيخي. أستأذنكم والدي الشيخ، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا أن فضيلته وإن أذن، وإن كان فضيلته قد أذن ب5 دقائق، لكن يعني ما نمسك بال5 دقائق وخلاص، هو الشيخ قال لنا كذا، لكن راعي راعي كبر سن الشيخ حفظه الله تعالى. أتصل الآن بفضيلة الشيخ عدنان حفظه الله تعالى، وبعد المجلس إن شاء الله لي كلمة مع حضراتكم، فنرجو الانتظار بعد المجلس بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء.